رجل اقترض من البنك العقاري مبلغا وقدره 300 ألف ريال لبناء المسكن ولأولاده، وقد فعل ذلك وانتهى من البناء، وأراد أن يرد القرض كاملا للبنك لكي يحظى بخصم 90 ألف ريال. ولما عزم على رد المبلغ قال أحد أولاده: يا والدي أعطني هذا المبلغ وأنا سأدفع هذا المبلغ للبنك على شكل أقساط، فهل هو المستفيد من هذا المبلغ سوف يتاجر فيه لصالحه؟ فما الحكم بهذا المبلغ الذي أخذه الوالد من الولد من والده؟ ما لا لا لا لا لا لا يرص به يرصه به من أجل تحصيل عن الوزن، وإنما أراد بذلك نصحة فيستفيد وفيستجد. وإذا حرد المبلغ أكثر مما أخذه من الولد، حرد المبلغ أكثر من المبلغ الذي أخذه. لا ليس فقط لا يرد فقط لا يرد فقط لا يرد فقط لكن هذه بس أخرى. وإنما إذا قد يكون هذا في شيء من جهة إخوته، قد يكون إخوة يقول إخوته أيضا يريدون هذا الشيء، إذا كان كل منهم يريد هذا الشيء فمن العدل أن يقسمه بينهم أو يتقهم جميعا. أما إذا كان إخوة سامحين عنه قد يعطي هذا الولد الذي يتجه إليه ويتجه به أو يبني به بيتا ويبتدئ بأقساط البيت حتى يردها في وقتها من غير زيادة فلا بأس. وإذا كان في شيء بشحنة بينه وبين اخوته فينبغي ان يفتح بينهم هذا المبلغ وكل من يلتزم بقسط للبنك او لا يعطيهم شيئا ويعطي البنك ويعطي هذه الفائده التي يشاهد لهم بعض الشيء ولا يرزقهم الله ويعينهم الله.